قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. استعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء بالضم هو الفعل الذي أمرنا به في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو إذن الفعل. وأما بالفتح الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به كالطهور والطهور وتقدم. وهذا الحديث فيه فضيلة السواك مع كل وضوء، وفي معناه الغسل، فيستحب ويتأكد الاستحباب أن تتسوك مع الوضوء ومع الغسل، مع الوضوء ومع الغسل. والتسوك يكون بعود لين منقن لا يتفتت ولا يضر اللثة من أراك وعرجون ونحو ذلك مما لا يضر باللثة. لا كما يفهم بعض العامة أن هذا الحكم يختص بعود الأراك، وإن كان عود الأراك هو أجودها، وكان يجبى للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا تسوك بأي عود ينقي ولا يضر باللثة فله فضيلة السواك. ومن ذلك فرشة الأسنان، فإن فيها ما في هذا العود أو أبلغ كذلك، فتحصل السنة كذلك بالتسوك بها، لا سيما كذلك إذا كان مع هذا الذي تنظف به الأسنان وهو المعجون. فإن لم يجد فإنه يتسوك بخرقة أو منديل ونحو ذلك ولو بأصبعه، ويحصل له من الثواب ومن السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من الإنقاء. لو أخذ منديلا أو أخذ خرقة فتسوك بها أو بأصبعه كذلك يحصل له من السنة ومن الأجر بقدر ما يحصل من الإنقاء. هذا هو أصح القولين وهو اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله. وأما حديث يجزئ من السواك الأصابع فضعيف، رواه البيهقي وغيره. واعلم أن التسوك مستحب في كل وقت، لذا جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثرت عليكم بالسواك. وجاء في المسند والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكن يتأكد في مواضع، فهو مستحب مطلقا على الصحيح قبل الزوال وبعده للصائم. على الصحيح يستحب للصائم قبل الزوال وبعده. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، العشي هو ما بعد الزوال، يعني ما بعد أذان الظهر، الذي رواه البيهقي فضعيف. ولذا جاء، وهذا من فقه الصحابة، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن التسوك للصائم فيما رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، فقال رضي الله عنه: غدوة وعشية. فقيل له: إن من الناس من يكره ذلك، يعني قبل الزوال، يعني بعد الزوال، من يكره ذلك يعني عشية بعد الزوال، ويقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، يعني كالمتعجب. إنما أمرهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بالسواك وليس بالذي يأمرهم بأن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في هذا خير، إنما هذا شر. يعني ما جاء في فضيلة هذه الرائحة التي تنبعث من في الصائم وتنبعث عادة في العشي لبعده عن الطعام، خلو جوفه منه، هذه الرائحة إنما استحبت لأنها أثر عبادة، وليس المقصود هو بقاؤها، ولكن المقصود أن هذا الشيء الذي يكره يحبه الله لأنه أثر عبادة. لكن لا نقول إن العبد لا يزيله، لا نقول إن العبد لا يزيله. وهذا كالغبار الذي يكون في سبيل الله، فلا نقول إنه يتكلف فيأتي الأماكن التي يثور منها الغبار، هذا ليس بمقصود، هذا ليس بمقصود، أو أنه يتلقى الغبار بأنفه، هذا كله ليس بمقصود، وإنما المقصود هو فضيلة، هو فضيلة الجهاد في سبيل الله، وهنا المقصود هو فضيلة، هو فضيلة الصيام. وعلى ذلك فيستحب غدوة وعشية. ويكون التسوك، قلنا إن التسوك يتأكد في مواضع، منها هنا مع الوضوء، ويكون عند المضمضة، لأن المضمضة هي الموضع الذي يغسل فيه الفم، فناسب أن يكون التسوك معه. ويستحب أيضا عند الصلاة، ولذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية: لفرضت عليهم، في النسائي، لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لأمرتهم يعني أمر إيجاب. ولذا جاء في رواية النسائي: لفرضت عليهم، لفرضت عليهم. أما أمر الاستحباب فهو باق لما تقدم من الأدلة. إذن يستحب أن يتسوك عند كل صلاة، وقد جاء في فضل هذا عند ابن خزيمة، وإسناده لا بأس به، وإن كان كما قال ابن خزيمة في النفس منه شيء، لكنه في فضائل الأعمال، وسنده كما تقدم لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 صلاة، 70 صلاة. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره، وإسناده حسن. واعلم أن الصلاة الصلوات المتعاقبات في قيام الليل أو الذي يكرر أو الذي يصلي الضحى أكثر من ركعتين أو كذلك القبلية قبل الظهر يصلي أربعا يتسوك في أول صلاته ويكفي كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا أنه كان كلما افتتح ركعتين تسوك، فالأقرب أنه يتسوك في أول صلاته. لكن لو أنه أثناء الصلاة حرك فاه بطعام أو وجد ما يحتاج معه إلى تسوك كرر، وإلا فإنه يكفي أن يتسوك في أول صلاة. هذا في الصلوات التي تكون متعاقبة كالتراويح ونحوه. ويتأكد كذلك التسوك عند دخوله بيته، يتأكد عند دخوله بيته، لا من أجل أنه يفتتح دخوله في البيت بصلاة النافلة التي هي بعدية ولم يصلها في المسجد، وإنما من باب العشرة لأهله، هذا هو الراجح، أن هذا من باب العشرة للأهل ليطيب فاه لهم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله، فقالت بالسواك. فلا نقول إنه يستحب عند دخول المسجد من أجل الصلاة، بل نقول يستحب عند الصلاة، فلا يقاس على البيت المسجد هنا، لأن المعنى كما تقدم لكم إنما هو من أجل العشرة. أما إذا أراد الدخول للمسجد فيستحب هذا من أجل الصلاة أو من أجل تلاوة القرآن، لا لمجرد دخول المسجد. ويستحب أيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن لحديث طهروا أفواهكم للقرآن، رواه البزار بإسناد حسن. واعلم أن التسوك كما يكون للأسنان فإنه يكون كذلك لطرف اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك على طرف لسانه يقول أع كأنه يتهوع عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هذا كذلك للسان، والحديث متفق عليه. ويستحب أن يتسوك بالشق الأيمن أولا ثم بالشق الأيسر، لحديث كان يعجبه التيمم، وفي آخره في رواية لأبي داود وفي سواكه، ويكون هذا بالبداءة بالشق الأيمن. وأما من جهة اليد فإن الأفضل أن يتسوك بيده اليسرى، ذلك لأن التسوك من باب إزالة الوسخ الذي يكون في الفم، فهو تطهير للفم، واليد هي مجرد آلة، ولذا لا نقول إن الذي يغتسل يصب الماء بيده اليمنى عندما يغتسل أو عندما يكفأ الماء على يده يكون هذا باليد اليمنى، لأن هذا مجرد آلة. وعلى ذلك فنقول يستحب اليسرى لأن هذا من باب إزالة الوسخ، هذا هو المعتاد فيه، وإن كان قد يكون الفم نظيفا لا يحتاج إلى تطهير وإزالة وسخ، وإنما يتسوك من أجل الصلاة مثلا فقط أو من أجل تلاوة القرآن فقط مع أن فاه نظيف، لكن الأصل في التسوك أنه للتنظيف ولإزالة الوسخ، ولذا يستحب اليد اليسرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن عامة العلماء، فهو قول الأكثر من أهل العلم، على التسوك باليد اليسرى، قال ولم يخالف أحد من الأئمة إلا المجد، وعلى ذلك فالمستحب هو قول الأكثر من أهل العلم، لم يخالف إلا الجد، يعني جده المجد ابن تيمية رحم الله الجميع. فإذا يستحب أن يكون تسوكه بيده اليسرى. هل يتسوك بالعرض أو بالطول؟ هل يتسوك عرضا أو طولا؟ يفعل ما هو أيسر وما لا يضر بلثته، ليس هناك سنة في هذا، بل يفعل ما يكون أنسب، ما يكون أنسب له، بل يفعل ما يكون أنسب له. نعم. والعلماء يذكرون عند باب السواك أمور الفطرة، لأن التسوك من أمور الفطرة، ومنها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. أما الختان فيجب في حق الرجل، وإن من شعائر هذه الأمة أنها تختن، وإن ختن صغيرا فلا بأس، لكن لا يترك حتى البلوغ، لا يترك حتى البلوغ، لأنه مكلف ببلوغه، فيختن في صغره ولا يترك هذا حتى يبلغ. والختان في حق المرأة، في حق المرأة الذي يترجح وهو قول طائفة من أهل العلم كالموفق أن لا نقول بوجوبه في حق المرأة، ولا نقول كذلك باستحبابه، وذلك لأن المرأة ليست كالرجل فيه، فإن الرجل يختم من أجل أن يزال الموضع الذي يحتبس فيه البول، يحتبس، تحتبس قطرات من البول عند هذه القلفة، فيجب أن يختن حتى لا يحتبس شيء من بوله، ولأنه من شعائر هذه الأمة، وقد جاءت الأدلة بأمر من أسلم به. وأما المرأة فليس الأمر في حقها كذلك، لا أثر له في الطهارة، فإن ختنت المرأة فيختن الشيء اليسير حتى لا يضر برغبتها، حتى لا يضر برغبتها فيفسد عليها أمر نكاحها، بل يؤخذ الشيء اليسير، بل يؤخذ الشيء اليسير. وأما قص الشارب فهو كذلك من أمور الفطرة لهذا الحديث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهك الشوارب وجز الشوارب، كما في الصحيحين، وهو مستحب، لكن إن كان طويلا بحيث ينزل على الطعام فإن الذي يترجح أنه يجب أن يؤخذ منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه الترمذي. وهذا يدل على التحريم، يعني على وجوب الأخذ وتحريم الترك، لكن يحمل هذا على من زاد بحيث إنه ينزل على شرابه وطعامه من لبن ونحوه، فيجب أن يأخذ منه، فيجب أن يأخذ منه، أن يأخذ من الذي ينزل. أما ما يكون على الجانبين فلا يلزم، ما يكون على جانبيه فهذا لا يلزم. ولذا صح عن عمر أنه كان له في شاربه جانبان يفتلهما إذا همه أمر، وعلى ذلك فإنه يترك، فإنه يأخذ ما ينزل على الطعام، وأما ما يكون في الجانب فإنه لا يلزم أخذ شيء منه. واللحية تركها واجب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: خالف المشركين أرخ اللحى، خالف المشركين أعف اللحى. وفي رواية وفر اللحى، وفي مسلم أرخو اللحى. فيجب أن يترك لحيته، فإن أخذ ما زاد على قبضة فلا بأس كما هو منصوص أحمد، لأن يجمع شعر لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة من هنا ما فيبقى من لحيته قبضة، فيبقى من لحيته قبضة. فقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه إذا كان في حج وعمرة قبض لحيته فما زاد أخذه، وهذا منصوص أحمد وغيره كذلك من أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وإن ترك لحيته بلا أخذ ما زاد فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره، وكانوا يعرفون كما في الصحيحين يعرفون قراءته في الصلاة يعني السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يتركها. وصبغ اللحية والشعر بالسواد ينهى عنه، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، رواه مسلم. وفي النساء يكون في آخر الزمان قوم يصبغون لحاهم كحواصل الطير يعني سوداء، كحواصل الطير يعني سوداء، لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. وهذا علامة، وهذا علامة لهؤلاء القوم. ليس المقصود أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب كالنمص ونحوه، لا، إنما المراد أن هؤلاء القوم قوم سوء وشر، وإن من سيماهم أنهم يصبغون بالسواد. هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج أن سيماهم التحليق، فالخوارج سيماهم التحليق، كانوا يحلقون رؤوسهم، مع أن حلق الرأس بالإجماع جائز، حلق الرأس بالإجماع جائز، لكن من سيما الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم ولا يوفرونها، مع أن هذا جائز بالإجماع. فهذا الحديث لا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، وإنما المقصود أنه من سيما أولئك القوم. لكن الذي يدل على وجوب الصبغ بغير السواد حديث وجنبوه السواد. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الصبغ بالسواد يكره لا يحرم، والذي يترجح وهو ما اختاره النووي وافتت به اللجنة الدائمة أن الصبغ بالسواد لا يجوز، وهذا أصح، وهذه من المسائل الاجتهادية، لكن الذي يترجح هو القول بالمنع من ذلك، وهو ما اختاره كما تقدم النووي وغيره، وبه أفتت اللجنة الدائمة. أما الرابع فهو الاستحداد، أو الثالث هو الاستحداد، والاستحداد أن يحلق شعر قبله يعني العانة، أن يحلق، هذا من أمور الفطرة. ومن أمورها أيضا نتف الإبط بأن ينتفى نتفا، لأن النتف أبلغ، وإنما ترك النتف في العانة لأنه يشق غالبا، بخلاف الاستحداد أن يحلقه بحديدة. أما الإبط فإنه يسهل نتفه فاستحب أن يكون نتفا. وأما الخامسة فهي تقليم الأظافر، ويبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، ويستحب أن يدفن كما صح ذلك عن ابن عمر أن يدفن ما يجمعه من شعره وأظفاره لئلا يلعب به السحرة. ولكن إن وضع في الأماكن التي يصب عليها الماء فتذهب إلى الأرض فهذا بمقام الدفن، هذا في مقام الدفن، لكن لا يترك في الزبائل ونحوه. فإذا وضعه وصب عليه الماء هذا في هذا كدفنه، لأنه ليس المقصود أن يكرم وإنما المقصود أن لا يعبث به. فإذا وضع في دورات المياه ووضع عليه الماء فهذا يكفي. واعلم أن التوقيت في ذلك وفي نتف الإبط وفي الاستحداد أن لا يترك فوق 40، كما صح ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم فيها أن لا تترك فوق 40. نعم. وعن عمر أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى بالمرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليمنى بالكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم. اعلم أنه يشترط للوضوء أنه تشترط له النية، والنية هي القصد ومحلها القلب. ما الذي ينوي؟ إما أن ينوي رفع الحدث، إما أن ينوي رفع الحدث وهو الوصف الذي منعه من الصلاة، فإذا نوى رفع الحدث أجزى. وإما أن ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بوضوء، يعني في قلبه وهو يتوضأ ليصلي، يعني ليستبيح الصلاة، لأن الصلاة بلا وضوء تحرم، فينوي بالوضوء أن يستبيح ما لا يباح إلا بالوضوء. الثالث أن ينوي فعل ما يستحب له الوضوء، يريد أن يجلس للذكر مثلا، أو يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فيتوضأ، يتوضأ ليقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو يتوضأ ليزيل عن نفسه الغضب، أو يتوضأ من أجل أن أو يتوضأ من أجل أن يذكر الله جل وعلا، هذه كلها أمور مستحبة، فهذا وضوء له أن يصلي فيه الفريضة، وله أن يفعل كل ما يشترط فيه الوضوء. إذن إذا توضأت عن الغضب مثلا، أو توضأت من أجل أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو توضأت من أجل أن تذكر الله فأردت أن تصلي، فلا بأس، يجزي هذا. فإن نوى التجديد ناسيا حدثه، نوى التجديد ناسيا حدثه، هذا رجل نسي أنه محدث يظن أن وضوءه باق، فتوضأ بنية التجديد فقط، فهل يطهر بذلك؟ قال الحنابلة: يطهر، فله أن يصلي. والقول الثاني وهو أرجح أنه لا يجزئه ذلك الوضوء، وذلك لأن الوضوء لا بد له من نية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا إنما نوى التجديد، والتجديد لا يقصد به التطهير، تجديد لا تطهير، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأقرب هو قول الجمهور أنه إذا نوى التجديد ناسيا حدثه فإنه لا يجزئه هذا الوضوء، بل عليه أن يتوضأ مرة أخرى. فإن حضرت الصلاة وتوضأ وفي قلبه أنه إن كان محدثا فهذا وضوء تطهير، وإن لم يكن محدثا فهذا وضوء تجديد. عنده شك، وقف قبيل الدخول في الصلاة تذكر، لأنه حصلت له أشغال وأمور فيتذكر ويقول أنا لا أدري هل كنت، هل أنا على وضوء أم لست على وضوء، فتوضأ وبنيته أنه إن كان محدثا فهذا وضوء حدث، وإن كان غير محدث فهذا وضوء تجديد، فهذا وضوء تجديد. فالذي يترجح أن له ذلك، لأن النية تتبع العلم، لأن علمه هنا غير متحقق غير متيقن، عنده شك، فالنية تتبع العلم، كالذي ينام في الليل ولم يأتي خبر عن رمضان هل هو غد أم لا، فيقول في قلبه أنا أنام، فيقول في قلبه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فأنا مفطر، وإلا فأنا أفطر، فلا بأس بذلك، لأن النية تتبع العلم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.